أَلُوَ أَشْجَانَ يَوْمٍ لا هو

كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني Yeah. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وما هم عنها في الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا Thank you. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه المرسلين Thank you.